الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبديل بها فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون خلق الله الخلق وهو غني عنه لا يزيد في ملكه طاعة 7 مليارات من البشر ولا ينقص من ملكه شيئا إذا والعياذ بالله عصى المليارات 7 رب العباد عز وجل لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ولكن الله رحمن رحيم خلق الخلق وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ووضع لهم أطر واضحة وثابتة ومعالم وحدود وأوامر ونواهي فكانت كلمته سبحانه وتعالى كلمتان كلمة تكوينية وكلمة تشريعية كلمة تكوينية كن إذا أراد أن يكون شيئا فيكون هذا الشيء فكانت السماوات وما فيها والأرض وما عليها خلق الأرض والسماوات في 6 أيام الأرض في خلقها في 2 يوم وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وأوحى في كل سماء أمرها وبسط هذه الأرض ووضع لهذا الإنسان معالم يقف عندها أما كن التشريعية فهي هذه الأوامر وتلك النواهي قوانين الله عز وجل العجيب أن البشر يصنعون من عندهم قوانين كلما صنع قانونا كما صنعت شركة الأدوية دواء 100% هذا الدواء له أعراض جانبية تظهر مع الوقت إما لخساسة ونذالة علماء شركات الأدوية في الربح فأن نكون الناس فئران تجارب يجربون عليهم هذا الدواء لمدة معينة شهورا أو سنوات ثم يظهر فجأة أن هذا الدواء ضر بكذا وضر بكذا وأنه سحب من الأسواق بعد أن تكتظ خزائن شركات الأدوية بما هرعت إليه لجنة المشتريات أو الأبحاث أو الاقتصاديات المعينة لهذه الشركة تظهر لهذه الأدوية أعراض جانبية تنفع شيئا وتضر أشياء هكذا أيضا في قوانين إنشاء المدن قوانين إنشاء أي تنظيم من التنظيمات تظهر أو يظهر قصور أو القصور البشري لابن آدم فيما سن من قوانين أيا كانت أما قانون الله عز وجل فهو عجيب أولا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من أعلم الناس بالطفل الرضيع أمه منذ أن كان جنينا في بطنها إلى أن هبط وظهر إلى عالم الشهادة تعرف نوعية بكائه هذا بكاء جوع هذا بكاء نعاس هذا بكاء مغص هذا بكاء دلال هذا بكاء لفت انتباه فالأم تعرف لخبرتها كيف أن هذا الولد يصنع كذا ولا يصنع كذا وتزداد خبرتها مع الولد الثاني والرابع والسادس دواليك. سبحان الله. إذن الأم تدرك وأنت تدرك ابنك، تعرف هذا ولد سهل يأتي بكلمة طيبة، هذا ولد صعب المراس لا يأتي إلا بالإقناع أو بالضغط أو بالشدة أو بالتحذير أو ما إلى هذا. قس على هذا ولله المثل الأعلى خالق الخلق. يعني لا تأخذ الكلمة كما هي، قس على، يعني لا تقس على هذا، ولكن قل ولله المثل الأعلى. من هو، من هو أعلم الـ يعني بمن خلق؟ أليس رب العباد عز وجل هو أعلم بمن أهدى إليه سبيله سبحانه وتعالى؟ يعلم المفسد من المصلح، لكن وضع قوانين عامة. قانون الله عز وجل اختلف فيه السلف والخلف اختلافات عجيبة. السلف سيروا قانون الله عز وجل هو رائدهم، فتقدموا وأثبتوا وتحضروا وتمدنوا وملأوا الدنيا عمرانا. قالها ابن الخطاب يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس، قال قولته الشهيرة: كنا أعزاء، يعني كنا أذلاء في الجاهلية يعني قبل الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، لأن من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على هواه ذل، ومن اعتمد على الله ما قل وما ذل وما اختل، وإنما اهتدى إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى صراطك يا رب العالمين. قوانين الله سبحانه وتعالى منها الثابت ومنها المتغير. الثوابت لا نقاش فيها، ولكن يفهمها أهل العلم ويضع أصابعهم على مكان ما يقدم وما يؤخر. وقال لنا أهل العلم يجب هناك من أولويات، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، وكلاهما فرض، لكن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. يقدم الأعمال المستمرة، مستمرة العطاء والثمرات، على الأعمال القليلة. تقدم حقوق العباد على حق الله المجرد. هذا كلام قد يكون صادما لمن لا يفهمه، وأنتم أهل فهم وأهل ثقافة، منكم أستقي ما أقول. حقوق العباد تقدم على حق الله المجرد. كيف؟ يذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الغزوة، يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال والديه، هل من أحدهما حي؟ يعني الأب ما زال على قيد الحياة، يا من تريد أن تجاهد معي، أو أمك على قيد الحياة؟ فأعلمه الرجل أن كليهما على قيد الحياة، الأب ما زال يعيش والأم كذلك. قال: إلزم أقدامهما فثم الجنة، وهذا خير من الجهاد معي. الجهاد في سبيل من؟ في سبيل الله. لكن الرسول قدم، وهو الجهاد فرض وبر الوالدين فرض، لكن الجهاد يخص نصرة حقوق الله، وبر الوالدين يخص العطف على هذين. فسبحان الله، حق العبد هنا صار يعني مقدما على حق سبحان الله الله المجرد. مثال آخر، يقدر رجل اسمه كركرة كان خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارك في الغزوة، والرسول تنحى أن يصلي عليه، رزق الشهادة. قالوا: ألا تصلي على شهيد يا رسول الله؟ قال: أف له، لو ترون ما أرى لرأيتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من أجل خرزات غلها. خرزات الملونة اللي بتضعها بعض النساء حلى في ثيابهن، كان تصنعها اليهود في المدينة ويشتريها الناس. هو غل بعض حبات من خرز في المعركة وهو له نصيب في الغنيمة، لكن دون استئذان رسول الله. فاعتبر الرسول أن هذا غل يغله يوم القيامة واشتعل عليه قبر النار. آخر يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. حزن أهله، الرسول يأبى أن يصلي على جنازة أمامه. أدرك أقاربه أن هذا الرجل عليه دين. الدين حق لمن؟ حق للعبد، سبحان الله. فقدم الإسلام حقوق العباد وهي سداد الديون، سبحان الله، على حق الله المجرد. فانظر إلى قيمة القانون الإلهي في حفظ حقوق الناس، سبحان الله العظيم. أن تحفظ حقوق الناس، سبحان الله العظيم، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أما نحن، سبحان الله العجيب، وهذه المفارقة بين السلف والخلف. السلف عاشوا داخل حدود الله فكانوا في راحة، وفهموا الآية الكريمة عندما تكلم كريم الله مع تلميذه وفتاه يوشع، قال: فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصب يعني تعب. أي متى حدث التعب؟ لما جاوزا، لما الإنسان يتجاوز الحد. سيدنا موسى كريم الله ويوشع تلميذه لما كانوا ذاهبين أو ذاهبان إلى مقابلة الخضر عليه السلام، فلما جاوزا، لما تجاوزوا الحد والمكان، لقي من هذا السفر نصبا فطلب منه الطعام. العجيب أن كريم الله ذهب ليتلقى كلمات الله في جبل، على جبل الطور: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. لكن سيدنا موسى استعجل، وعجلت إليك ربي لطردك، فلخص 40 يوما في 30، أسرع في المشي لملاقات يعني الخير كله من الله سبحانه وتعالى. قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله. وكان صائما طوال هذه المدة، فأراد أو علم أنه سيكلم الله عز وجل، فأكل كي لا تخرج من فمه رائحة معينة وهو يكلم ربه. يعني ذكر الله له أن خلوف فم الصائم أحب إليه من ريح المسك. سبحان الله. الشاهد في القصة أن كريم الله موسى ذهب لملاقاة بشر بضع ساعات، جاع في الطريق، وذهب لملاقاة ربه لأخذ الصحف والتوراة وكلام الله عز وجل على مدار 30 أو 40 يوما، ما طلب الطعام، لأن إلى ربك المنتهى الإنسان ينسى نفسه وطعامه وشرابه في سبيل أن يلقى ويرضي رب العباد عز وجل. ماذا أريد أن أقول؟ أن السلف ساروا وفق المنهج وفق القانون فاستراح، وطبق القانون على الجميع. سعد بن أبي وقاص يقف لعمر لما قال: أيها الناس اجلسوا واسمعوا. قال سعد: لا جلوس ولا استماع. قال: لما؟ قال: لأنك وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا، فقل لي يا ابن الخطاب، أنت رجل طويل، من أين جئت بهذا الثوب؟ أنت واخد أكثر مننا ليه؟ عشان الرأس كبير؟ قال عمر: أين عبد الله ولدي؟ قال: أنا أمير المؤمنين، ها أدب. أجب عمك بأدب، أنت تتطاول على الذات الكبيرة، تتطاول على الرأس الكبير، أنت قليل الأدب، أنت ما تعرف الأدب، أو بعض من المنافقين المحيطين: اسكت يا سعد، اتق الله، رجل خطوط حمراء، خطوط سوداء، خطوط زرقاء، لما أعمتنا الخطوط كلها. المهم ذكرني بالمتوكل، خرج في رفقة وزيره أمير المؤمنين في بغداد، خرج خارج بغداد يصطاد، فصوب نحو طائر، الطائر نجا وطار. قال الوزير له: أحسنت يا أمير المؤمنين. قال: أتسخر مني؟ قال: لا، أحسنت إلى الطائر. سبحان الله. ومن هنا بدأت دولة النفاق، من هذا اليوم بدأت دولة النفاق. سبحان الله، أحسنت إلى الطائر. المهم سبحان الله عبد الله بن عمر أجب عنه بكل أدب، قال إن أبي رجل طويل ضخم الجثة، فأعطيته الثوب الذي أخذته فأكمل به ثوبه، فجلس سعد وقال نجلس ونستمع. فقال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم يسمعها. قال سعد والله يا أمير المؤمنين لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. هكذا تستقر الأحوال، هذا في حدود القانون الذي يحكم الجميع. المهم السلف عاشوا داخل منظومة القوانين تلك، قانون الله الذي كان التبشير أو المبشرات أو التيسير مقدم على التعسير، والتخفيف مقدم على الأخف أو الأيسر، وخف مقدم على الأحوط، والأمور سبحان الله والأعم مقدم على الأخص، ومصلحة الجماعة والأمة أهم من مصلحة الأفراد. وقال الفقهاء لو أن عدوا تترس خلف 20 من المسلمين، يعني أخذوا رهائن 20، ولو لم يقضى على هذه الفرقة الظالمة المعتدية على الأرض والعرض والوطن، إن لم يقضى عليها تحتل الأوطان. ماذا يقول الفقهاء؟ يقوم الجيش المسلم بقتل كل هؤلاء المحتلين بما فيهم من تترس بهم اللي هم المسلمين يعني، فيموت العشرون في سبيل إحياء شرف الأمة وحدود الأوطان وقدسية الأماكن. الإسلام يفهم هكذا، الأعم أهم من الأخص، مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد سبحان الله العظيم. وهكذا فهم السلف هذا. ماذا صنع الخلف؟ الخلف يخافون من عقوبات القوانين الوضعية. لماذا؟ لأنه يخاف من العقوبة فلا يغسل إشارة ولا يتعدى على إنسان ولا يمد يده ليصرخ، لا خوفا من الله وإنما كذا وكذا. أنا أريد أن أقول إن السلف أراح نفسه عندما كان في قانون الله سبحانه، ونحن أتعبنا أنفسنا عندما يعني أرخيت أيدينا وقلوبنا وأعمالنا وأفعالنا عن قوانين الله سبحانه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يظهر دائما في الأفق أناس وشباب فضلاء يحبون الحق ويحبون أهل الحق، لكن عندهم فهم حرفي للمسائل بقانون الله وقوانين الله وسنة الله، يعني حرفية في الفهم. هؤلاء الحرفيون يميلون إلى عدة صفات عجيبة، الجدلية في العقيدة، أبدأ في الجدال أول ما يلقاك عايز يعرف ما مذهبك الفكري والعقدي، والأين الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دخل عالم على أمير من أمراء المؤمنين في بغداد، فأراد أمير المؤمنين أن ينتقص من قدر العالم، قال له أين ربك؟ قال العالم بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد. وأبو حنيفة يقول له أحد أمراء الدولة الأموية اخطب لنا الجمعة اليوم ولعن في آخر الخطبة عليا وبنيه. أبو حنيفة محب لآل البيت، ومن منا لا يحب آل البيت، كلنا نترضى عن آل البيت ونصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن لا نبالغ في تقديس أشخاص. المهم أنهى أبو حنيفة الخطبة ثم قال أيها الناس أمرني هذا الأمير أن ألعن علي وبني فلعنوه وأقم الصلاة. قال الأمير لا يلعن أحد أحدا، بالله عليك هل من المصلين من يلعن زوجة فاطمة أم أبو الحسنين رضي الله عن آل البيت؟ طبيعي سبحان الله العظيم. أنا أريد أن أقول ان بعض من الحرفيين النصوص تجد عندهم جمود احيانا في الفكر وبعدين قسوه في طريقه الدعوه وغلظه في جفاف الوجوه مدعين ان هذا هو السمع. لما نظرت عائشه من خدرها فرأت شبابا يسير في شوارع المدينة مطأطئ الرأس يمشي على مهل متسخة ثيابه، قالت من هؤلاء؟ طائفة جديدة لم ترها من قبل. قالوا يا أم المؤمنين هؤلاء هم النساك، يعني طائفة أخرى من الطائف التي خرجت عن روح القانون، هؤلاء هم النساك. دمعت عينا أم المؤمنين عائشة وقالت رحم الله عمر بن الخطاب كان إذا سار أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناس حقا، يعني كان لما يمشي يسرع ولما يتكلم يسمع ولما يضرب المتعدي على الحدود. سبحان الله، ابتليت الأمة بناس شتامين على مر الزمن، نراهم الآن في كل مكان وفي كل حدب وصوب، طبيعتهم شتيمة الناس والهجاء عليه. كان منهم أو زعيمهم أو رئيس القسم أو عميد كلية الهجاء هذه الحطيئة. الحطيئة هذا يعيش في المدينة، ما ترك رجلا أو امرأة في المدينة إلا وهجاء، حتى انتهى من هجاء أهل المدينة كلهم فبدأ بهجاء نفسه. فجاء به عمر وأجلسه على كرسي وقال يا بلال، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال ائتني بالسكين أو الموسى. سكين؟ ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أقطع لسانه. ضج الصحابة بالشفاعة، يا أمير المؤمنين لا داعي له أولاد. المهم تشفع الصحابة عند عمر، وعمر كان يهدد ويعلم أن القانون سلطة، فأمر بسجنه. قال أبعدوه عن الناس، أنت لما يكون عندك مريض بالجذام ماذا تصنع الدولة فيه؟ رجال الحجر الصحي ماذا يصنعون؟ هل يتركونه بين الناس يعيش ليصيب جذامه أجسادهم، أم أنهم يحجزوه بعيدا فيما يسمى بالحجر الصحي؟ أو لو في بلد فيها وباء وقادم إلينا وفد منهم نحجزهم في الحجر الصحي في المطارات أو المنافذ حتى يتأكد الأطباء أن هؤلاء يعني أصبحوا غير معدين. سبحان الله، فعمر اعتبر لسان الحطيئة وباء فيروس لا بد من إيه؟ من حجزه بعيدا. دخل الحطيئة إلى السجن يوم اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعان، فأرسل إلى عمر رسالة يقول له ماذا تقول لأفراخ بذي مرخم؟ ذي مرخم القبيلة اللي عايش فيها، المنطقة التي عايش فيها الحطيئة وأولاده، وسمى أولاده أفراخ صغار يعني. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر. عمر قال افرجوا عنه، لا لشعره وانما لافراخه، يعني عشان الاولاد الصغار اللي ذنب لهم ابوهم قليل ادب، طويل اللسان، نعم اعلامي على الفضائيات العربيه، نعم، لكن لا داعي، ما ذنب اولاده، ما ذنب اولاده. المهم، فاعطاه عمر مبلغا يتقوت به ويشتري به اعراض المسلمين، وأنصت الحطيئة لأمر عمر حتى إذا مات عمر عاد الحطيئة ليهجو الناس مرة أخرى. أحبتي في الله، إن الملكات لا تتغير، بعض من الناس عندهم ملكات، ولذلك لما تزوج بنتك لواحد فيه صفات معينة أرفض، إن كان بخيلا أو متكبرا أو عنده غباء اجتماعي أو سبحان الله العظيم صاحب هوى، هذه صفات أربعة لا تتغير. إن كان الولد المتقدم لك فيه بخل أو أهله، لأن الجينات تعمل، البخيل والغبي الاجتماعي، مش الغبي العقلي، العقل هذا رزق من الله، واحد ذكي واحد غبي واحد أينشتاين واحد، سبحان الله. كان عمر رضي الله عنه عندما يرى إنسانا لا يفهم كلام عمر ينظر إليه وينظر إلى عمرو بن العاص ويقول سبحان الله، خالق هذا وهذا رب واحد، سبحان الله. يعني اللي خلق العبقرية الفذة في عمرو وخلق هذا الذي لا يفهم رب واحد سبحانه. فالغباء العقلي ليس عيبا على صاحبه، انما الغباء الاجتماعي الذي لا يريد ان يفهم، سبحان الله العظيم. وصاحب الهوى، صاحب الهوى دائما يعني لما يجي لك ولد يعني عنده هوايات المسابقه بالسيارات، القفز من المظلات، وانت يعني اتجوز واحد منتظر حادثه بين يوم واخر، فهذا صاحب هوى، هذا الايه يعني لا تزوجه. عندما ترى الولد متميع، صاحب هوى متميع، دخل عليه لابس كما تلبس النساء او تظهر سلسله من جلبابه او من ثوبه، يعني سبحان الله، هتزوج بنتك لاختها يعني حرام عليك، لازم تتزوج رجل، سبحان الله، عايز ذكر على الاقل، اول درجه من درجات الرجوله الذكوره، وبعدين نبحث عن الرجوله بعد ذلك. والمتكبر، ما اريكم الا ما ارى، هذه صفات اربعه ان وجدت في المتقدم لابنتك او من انت وليها، اتق الله ولا تزوجها. هذا الانسان المتكبر قد يكون ضاربا باليد. لما تقدمت صحابيه تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ابي الجهل ومعاويه، ايهما اتزوج يا رسول الله؟ بتستشير الرسول القائد الامام الاب الحنون. قال اما ابو الجهل فصعلوك لا مال له، يعني الرسول اعادها من انسان يعني لا يريد ان يعرف، لم يقل لها انه فقير، لا، مش مساله الفقر، مساله انه انسان كسول لا يريد ان يعرف، لان كثير من شبابنا يريد ان يضع قدما على قدم وينتظر من جن سليمان ان ياتي له بعرش بلقيس، يعني لانه ابن فلان، سبحان الله. واما معاويه فلا، يعني اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضراب للحريم، يعني اذا تزوج سبق انه ايه يضرب النساء، والرسول لا يريد للرجل ان يضرب زوجته. هذا في داخل الحدود وداخل القانون. احبتي في الله، لماذا نرعوي ونخاف من قوانين الدنيا ولا نخاف من قوانين الله؟ الا نخشى سوء الخاتمه وسوء العقاب؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم من اراد بالمسلمين او اي مسلم سوءا فاجعل كيده في نحره يا اكرم الاكرمين، ورد سهمه اليه يا ارحم الراحمين، واخرجنا من هذه الدنيا موحدين، ولا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم. لا تخافوا من جلساتي، لن اطيل ان شاء الله، بس يعني جلسه استراحه يعني. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، قبل ان نبدا اشكر كل المريدين جزاهم الله خيرا الذين يشاركوننا او يشاهدوننا على قناه اليوتيوب التي يقوم عليها الاخوه الفضلاء بمجهود كبير واعداد ضخمه، بس ارجو الذي يشاهد يشارك ان شاء الله، عشان يعني ان شاء الله نضع عليها منتجات جديده باذن الله. ندعو الله سبحانه وتعالى ان تكون خالصه من القائل ومن المستمع، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولما المريدين بتوعي ما يشاركوش معي، امال مين يشارك يعني؟ اجر ناس ولا سبحان الله، الله المستعان، بارك الله فيكم. اجمل حديث واوضح حديث يوضح موجز لخطبه اليوم كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. يعني الانسان الذي يطبق قانون الله والذي لا يطبق. كمثل قوم استهموا في سفينة، استهموا في السفينة يعني ايه؟ ساهموا في سفينة بحيث من يقعد تحت مستوى الماء، والثاني اللي يقعد في الايه؟ الطابق العلوي اللي على مستوى الماء. فصار لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها. اللي في اسفلها اعتمدوا على عقدهم على عقولهم. قالوا يعني بدلا من ان نؤذي جيراننا، يعني عندهم حنان على الطبق العلوي، خلي بالك انت، يعني زي المتطرفين كده او المجرمين او العلمانيين او القوميين او الليبراليين او اخرها اين، يعني في اي اين دول سبحان الله عايزين يرحموا المجتمع، يعملوا يعني يتحللوا من الايه من القانون الالهي، قالوا نخرق في نصيبنا خرقا، الميه تخرج لنا ناخذ الماء ومش داعي نطلع فوق الايه مستوى الماء ونؤذي جيراننا ونعمل عليهم ماء وكده. فان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. يعني تخيل انت ان يثبت لنا ان هناك موظفا مرتشيا في مؤسسه مثلا، اروح انا وفلان وعلان وترتان اقول يا جماعه الرجل ده مرتشي ويبتز وياخذ اموال الناس بالباطل ولا يسير مصلحه او معامله الا اذا اعطيته، يروح الحائك لا يحيك له ثوب، الخياط يمتنع عن ايه، والخباز يمتنع ان يبيع له خبزا، واللحام او القصاب او الجزار يمتنع ان يعطيه ايه يبيعه لحما، وهكذا سبحان الله المجتمع يعمل ايه، كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ عشان منظر، يعني عشان احنا شهاده الميلاد الديانه مسلم؟ لا، تامرون بالمعروف ها وتنهون عن المنكر، هذه الشروط الخيريه، ولا شروط خيريه في مصل معين بيعطى للخيريه، والله انا رايح اخذ مصل الخيريه لقاح الخيريه، لا، الخيريه بالعمل، الخيريه ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن احسن العمل. الولد طوال السنه لو كل ما تدخل تلاقيه فاتح البتاع بتاعه الايباد ولا الاي بتاع التلفزيون وقاعد يشوف مباريات كره القدم، يا ولد مش الامتحان قرب، حملها على الله يا ابوي، طيب يا ابني مش الامتحان طوال العام هذا، والولد يقول لك ايه خلي بالك عارف اخر السنه انا الاول على الكليه كلها، الاول على الفصل الدراسي كله، باي عمل؟ بالاماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، في فرق بين التمني والرجاء، التمني راس اموال المفاليس، صح؟ تمني رجاء بلا عمل، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. لكن لما تكلم الله عن الذين يحذرون رب يحذروا الاخره وايه ويرجو رحمه رب، يرجو رحمه رب بايه؟ بالعمل، بالعمل، اخر الكهف، اخر الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو يتمنى ولا يتمنى مع العمل؟ بس كده سبحان الله. لما حضرت الوفاه ابا بكر رضي الله عنه قال ليتني كنت شعره في صدر عبد المسلم، انا اعرف كان في، ربنا يحسن لنا الخاتم، كان في مغنيه مطربه مش معروفه نازعتها الروح في الخروج اسابيع طويله، فطلبت طبله، عارفين الطبله؟ عملوا ايقاع على الطبله، خرجت روحها مع ايقاع الطبله، الناس يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. سبحان الله، الرجل اسلم ودخل في معمعه المعركه، انتهت الغزوه بالانتصار، فالرسول اعطاه جزء من الغنيمه، الرجل اول مره انه يعرف ان المقاتل في سبيل الله ياخذ ايه اجر دنيوي، قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله، انا مش دخلت الاسلام عشان تعطيني لعاعه من لعاعات الدنيا، لا، قال على ما بايعتني؟ قال بايعتك على ان اقاتل في سبيل الله فيأتيني سهم غرب. سهم غرب يعني ايه؟ سهم طائش. فيقع هنا، وأشار إلى جزء من عنقه، فيقع هنا فأرزق الشهادة. الغزوة اللي بعدها جاءه سهم غرب فوقع في المكان الذي أشار إليه بإصبعه فرزق الشهادة. قال صدق، فصدقه الله. صدق النية، صدق النية. لازم انت سبحان الله اليوم انت ايه نقول ايه ان شاء الله، يعني مثلا في امان كبيرة وصعب على نفسك، قل انا اليوم هارضي ام الاولاد مثلا. نية نية، في حد ينوي النية دي؟ النية مش مريحة لك، لكن انوي، الله يرضى عليك انويها، وان شاء الله هدخل عليها مبتسما مثلا. واسعة دي شوية، طب نخليها شوية. انا ان شاء الله اول ما ادخل هقول لها السلام عليكم، يعني صعبة دي؟ مش الشيخ عمر قال لنا نقول السلام عليكم فالسلام عليكم. ادخل بالسلام عليكم. انا اليوم نويت، قول كده في نفسك كده، ادخل قدام الاولاد واصافحها. طبعا مش هتسلم من نظرات العيال، ها؟ ولا تعجب الام العيال، صح ولا لا؟ خير، انت بعد ما خلصت مع الشيخ عمر وقفت بالشمس مده طويله، فاللي حصل ايه؟ برضه الحمى اجارك الله، لما الواحد حرارته تزيد عن 41. اسمك ايه؟ واسمه حسين. يقول والله ما انا عارف، اسمه عبد الله، ما ادري والله، كنت فاكر في اسم الاسلام. فالانسان ينوي نيه صادقه، يقول ايه؟ انا اليوم وانا قاعد الحين هقرا سوره الكهف، لان ما قراتهاش الصبح، وبعدين اكمل جزء القران اللي علي. وان كنتش لم اكن متعودا على هذا، سوف ابدا اليوم بقراءه جزء من القران. مين ينوي هذا؟ قل ان شاء الله انا اعرف ان في صناديق لجمع تبرعات لاهل الخير، اليتامى، والله اروح احط لي 5 درهمين عشان اخلي الولد وهو معايا يضع بيدي من مصروفه الخاص، يشعر باليد العليا ويشعر بحلاوه الايه؟ التصدق في سبيل الله. ان شاء الله انا اليوم المغرب والعشاء من اليوم لن افوتهم خلف الامام، لان الرجل لما طرق الباب اللي هو ابن ابي وداعه وتلميذ سعيد بن المسيب، قلت من يطرق باب الان؟ قال سعيد. قلت فخطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. طب اشمعنى يعني ده في الاستثناء؟ لان سعيد بن المسيب قبل هذا اليوم اللي طرق عليه باب تلميذه ابي وداعه اديله 40 سنة في صلاة الجماعة لم يرى قفا مصلي. انت واقف معايا بقفاك ولا واخد بالك؟ فاهم يعني ولا ايه؟ ولا ساكت؟ ولا زعلان من سعيد اللي فضحنا كلنا؟ ولا ايه؟ في ايه؟ 40 سنة يا مؤمن لم يرى قفا مصلي. الله يرضى عن امامنا البخاري يعزيه ابو اسحاق، اجرك الله يا امام. قال له اجرك الله. قال له اصبر واحتسب. قال له ان لله وانا اليه راجعون. المريدين ضربوا اخماس في ازداد. قال له مين اللي مات للامام؟ اللهم ما بلغنا. انت صليت مع الفجر اليوم؟ قال له الفجر والظهر والعصر والمغرب كل الصلوات، ما صلينا على حد. طب ابو اسحاق بيعزيه في ايه؟ واحد تجرى كده زي حضراتكم، جريء زي جريتكم مع الشيخ يعني او غير الشيخ يعني، المهم يعني. قال له يا امام. قال له نعم. يا محمد ابن اسماعيل البخاري، من مات لك؟ فسكت، استحى مما حدث له. فابو اسحاق يقول ايه؟ لقد فاتته تكبيره الاحرام في عشاء البارحه. ده كان كل العالم الاسلامي بقى معازي وصواوين عزاء ومخيمات عزاء والباقي كله اجرك الله اجرك الله، ربنا يعوضك خير. سبحان الله، كانوا يعزون 3 ايام في من فاتته صلاة الجماعة، ويعزون يوما بليلة في من فاتته تكبيرة الإحرام. ما هو المؤذن، هو الأذان ده ليه؟ ما معنى الأذان في اللغة؟ الإعلام، صح ولا لا؟ يعني يا ريت يسمونا كلية الإعلام بكلية الأذان، على الأقل نستريح شوية. كلية الأذان، صح؟ المهم يعني الأذان الإعلام. فلما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، على من ينادي بالله عليك؟ ينادي على افراد من افراد، ولا ينادي على كل من قال لا اله الا الله؟ كل من. حي على الصلاه، حي على الفلاح. يقول العلماء ينادي منادي من تحت العرش يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. ويقول في الحديث مسلم تحترقون تحترقون، يعني بعد لما نصلي الصبح نعمل ذنوب نغتاب وننم ونبص وننظر ونسمع سبحان الله، فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون من الظهر العصر، فإذا صليتم صلاة العصر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم صلاة المغرب أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم صلاة العشاء أطفأتموها. وينام المؤمن وليس عليه خطيئة. سبحان الله. يبقى ليه الصلاة؟ هو ممكن كان الصلاة يوم، ممكن يوم الجمعة ده إجازة من العمل ونصلي مع الشيخ عمر الجمعة ونحضر الدرس ونقبع كلنا نعتكف نفضل نصلي 80-100 ركعة على واسفر بقية الأسبوع إيه نأخذه في الدنيا. ليس في الإسلام، وهذا من عظمة الإسلام، عمل دنيوي وعمل أخروي. عملك اللي بترتزق منه عبادة، الطبيب في غرفة العمليات يعبد الله، والمهندس وهو يبني يعبد الله، والعامل وهو يخبز يعبد الله، والكهربائي يوصل لنا الكهرباء يعبد الله، والإنسان الموظف الذي ينهي مصالح الجماهير ويسر على الناس ويبش في وجوههم سبحان الله، كل هؤلاء في ميزان حسناتهم ما يصنعون إذا أخلصوا النية. النية سبحان الله، لأن الإسلام من أولويات قوانينه أن النية تسبق العمل، لأن الملائكة بالله عليك تكتب لي ركوعي وسجودي وإتمامي للصلاة، وهل تكتب الملائكة خشوع القلب؟ لا. خشوع القلب وإخلاص العبد النية في الصلاة لا تعرفها الملائكة. يؤتى بعباد يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة تسوقهم الملائكة إلى الجنة، يقول الله عز وجل إلى أين؟ يقولون يا ربنا لهم أعمال كجبال تهامة من الحسنات، قال خذوهم إلى النار، أنتم كنتم رقباء على ظاهرهم وأنا كنت الرقيب على قلوبهم، ما نوى واحد منهم ما نوى من عمل يبتغي به وجه، إنما كان بيصلي رياء ويعمل. ولذلك نص الحديث البخاري ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كلنا حافظين، عالم وشهيد وكريم، رجل كريم، فيأتي الله بهم فيعرف كل واحد منهم نعمته عليه فيعرفها، تعالى يا عالم عملت ايه؟ علمت العلم خلقه، قال إنما علمتهم ليقال عالم وقد قيل، يعني أنت كنت عايز إيه؟ منظرة، كنا عايز الناس يشيروا عليك بالبناء وقد قيل، كبوه على وجهه في النار. ويؤتى بالكريم، ماذا صنعت في المال؟ يعرف نعمة فيعرفها، ماذا صنعت؟ وزعتها على عبادك المحتاجين، إنما أعطيتهم ليقال جواد كريم، ألقوه في النار. ثم يؤتى بالشهيد، ماذا صنعت؟ قاتلت في سبيلك فقتلت، إنما قاتلت ليقال شجاع وليقال يعني سبحان الله ليس جبانا، كبوه على وجهه في النار. أول ثلاثة، هل أفلح العالم بعلمه عندما لا ينتوي وجه الله، لا ينوي وجه الله سبحانه وتعالى؟ هل أفلح الكريم بكرمه؟ هل أفلح الشهيد بالشهادة؟ لكن لازم النية، لابد من النية. الله يرضى عنك، نفرض جدلا أنت تزور مريض الآن بعد الدرس وانت رايح الله يرضى عليك، جدد نيتك. يعني جدد نيتك، انا ليه رايح؟ اياك واحذرك ان تقول لنفسك العيلة دي والقبيلة دي والعشيرة دي والناس دول والاسرة هذه لا تترك مناسبة سبحان الله في مرض او في مناسبة الا وزارونا وعادونا، لا، يبقى كده ذهبت زيارتك امام ايه؟ زيارة امام اصبحت واجبات ايه؟ واجبات دنيا، واجبات الدنيا لا تصلح. انا عايزك تعمل واجب الاخره، اذا مرض فعوته، وان اصابته مصيبه فعزه، وان اصابه خير فهنئه، وان لقيته فسلم عليه، ابسط وجهك في وجهه سبحان الله العظيم، يرى اسنانك ابتسام تبسمك في وجه اخيك صدقه، نيه لله سبحانه. ثم انا اليوم ارسلت لك واحد من اولادي، روح يا دكتور محمود لعمك فلان، ائت بي عندي لي عنده كتاب كذا. راح فانت تكرمه لشخصه نعم، ولكن تكرمه زياده انه جاء من طرف الشيخ، صح ولا لا؟ وانت مش هتكرموه، ما تروحش يا هنحرج بلاش اللي عنده كتاب يجيبه خلاص، ما فيش داعي ده، ما فيش كرم لهن. المهم فالدكتور محمود راح بالنيابه عن الشيخ. طيب بالله عليك، لما يدخل عليك انسان في حاجه وترى انك لا تستطيع ان تقضيها له، او حاولت ثلاث محاولات، اعمل المحاوله الرابعه. ليه؟ جدد نيتك ان هذا هو الخليفه الذي استخلفه الله في الارض. لما يقول لك ده مندوب سياده الرئيس او مندوب جلاله الملك جاي يلقي خطاب الايه الرئيس بالنيابه عنه، افضل بالله عليه يقعدوه في اول صف ولا يقعدوه مع الحرس في الخلف؟ يقعدوه فين؟ مش البروتوكول كده بيقول؟ ليه؟ لانه مندوب مين؟ الرئيس الكبير، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، اي واحد من السبع مليارات هو خليفه الله في الارض. اني جاعل في الارض خليفه، هو ده الخليفه. فانا اذا اكرمت وانما اكرمت رب العباد، وانفع العباد عند الله انفعهم لعياء الخلق عيال الله، فانفعهم سبحان الله. ولذلك ابن عباس قطع اعتكافه في العشر الاواخر في رمضان في الكعبه وخرج. فلما خرج رجع بعد مده، المريدين تعجبوا، يا ابن عباس قطعت اعتكافك وخرجت مع رجل؟ قال كان هذا ودا لابي العباس، يعني كان ايه صاحب ابويا، صديق ايه ابويا العباس. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجه اخيه المسلم خطوه او خطوتين، مش يعني لغايه اخر الطريق، خطوه بالسنيه لله قضيت ام لم تقضى، يعني هو ما يضمنش يعني عليه ان يسعى وليس عليه ايه راح نجح، قضيت ان لم تقضى خير لي من ان اعتكف عند هذا الحجر 70 عاما. قضاء مسائل دي اسمها الايه من قبل كلمناها في ايه الفرائض الغائبه، الفريضه الغائبه ادخال السرور على اهلك. ذكرت كلمه الفريضه الغائبه مره ثانيه زي بعض، هنكد عليك شويه بتذكيرك هذه الايه الفريضه. زوجتك اخر مره ابتسمت في وجهك من كم سنه كده؟ لا غزه من كم يوم يعني ان شاء الله، خلاص؟ طيب تقطيب وجهها ها؟ هل هو فعل او رد فعل؟ طبعا انت تقول لا فعل، هي تقول ايه؟ رد فعل، صح ولا لا؟ لا، خليه يا سيدي رد فعل، خلاص؟ طب لو دخلت وابتسمت ولنت في الكلام والنفوس مجبوله على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر الى الكاس الذي شربت منه عائشه الماء ونفس المكان ياخذ ويشرب من مكانها ويرى الفاكهه التي اكلت منها فياكل من نفس المكان الذي قدمت بفمها رضي الله عنها، هل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بينافق عائشه ولا بيتودد اليها ولا بيحسن العشره كي يكون قدوه لنا؟ من منا لا يحب رسول الله؟ طب الرسول كان بيحترم عائشة ولا لا يحترمها؟ طب انت من ام الخير ما تحترمهاش ليه؟ ها؟ ولا اصل دي عائشة وام الخير برضو، ما هي عائشة بتاع الزمن ده، مش زوجتك يا راجل؟ هو انت لما رحت لعمك ها؟ وسمى العلماء الحركة بتاعتك اللي عملتها وتورطت فيها خطبة، صح ولا لا؟ جيت اتورطت بهذه الكلمة؟ الخطبة دي الخاء عليها فتحة ولا تحتها كسرة؟ تحتها كسرة يعني ايه؟ يعني ذلة وانكسار، صح ولا لا؟ ما دي المرة الوحيدة اللي اضطريت انت تنكسر فيها. والله يا عمي ربنا يبارك، انا اصلي عند الشيخ عمر كل جمعة، ومرة في رمضان اللي فات صليت يومين الفجر، واحيانا اطلع يعني تفضل تحسن في نفسك، وامك ربنا يرضى عنها ويبارك فيها ويعيدها من النفاق والكذب سبحان الله، قعدت تصور لهم ان ده عبد الله بن الزبير ده ابني ولدي، الله اكبر. وفي في شباب عيله مين؟ امارات مين؟ ده شاب لم يجد نجد بعد الصحابه انسانا كعباس ابني ده، الله اكبر. بصوا على عباس، الله تزوجوا عباس بسرعه، بس اتاري عباس من العبوس سبحان الله. صلى العيله كلها تعبس لا اله الا الله. فانت بالله عليك لما رحت وبعدين حماك ربنا يبارك فيه اكمل الكذبه يقول لك والله يا ولدي احنا بنشتري رجل. بس اول الكلام كده لا يريح يطلبك بمغص تشتري رجل يعني عبد يعني ولا ايه؟ هو سكن سكن من خاصه قدس تشتري عبد يعني اشترى اشتري رجال الله اكبر. الماده دي يا ولدي عيب نتكلم فيها. انت منين؟ احنا ناس بنصلي ورا الشيخ ونعرف الحقوق والواجبات احنا نيسر عليك يا ابني. يقول يا سلام انا وصلت الى بيت عثمان رضي الله عنه. سبحان الله. انا كان عندنا شيخ رحمه الله عليه كان يخرب الشعر. انا فاضل دقيقتين ولا عايزين اسمعوا قصه الشيخ بتاعه ولا ما تسمعوه؟ اسمعوه. طب صلوا على رسول الله. فالشيخ الله يرضى عنه كان محفظنا القران بس كان عنده الشعر بالسليقه يعني يقف موقف مديه 200 شعر مطفى الله اكبر جابهم منين ما تعرف سبحان الله. وكان يعني منير البصيره مكفوف البصر. فكان الاولاد يشاغبوه عشان يقول فيهم شعرا يعني انت عايز تخليه ينطق شعر يعني. بس ما كانش الحطيئه لا كان مؤدب يعني. فاكر الحطيئه ولا الزهايمر اشتغل لسه جميل سيرته. المهم فمر على واحد زميل لنا اسمه عثمان قال السلام عليكم يا عثمان. قال عليكم السلام فضيلة الشيخ اما تريد ان تدعوني الى بيتك حتى تقدم لنا طعام العشاء؟ والله يا فضيلة الشيخ لا خبز عندنا ولا طعام ولا غيره بس بيبي يشاكسه عشان يطلع بايه ببيت شعر. قالوا طيب كأس من الشاي يا عثمان. قال له من ايه؟ لا شاي ولا سكر عندنا ما فيش. طب كوب من الماء. ما كانش فيه صنابير زمان كان فيه الايه تعرف الطرمبة دي اللي المضخة دي سبحان الله. قال له بتاع عطلانة الطرمبة متعطلة. فأطرق الشيخ للحظة هي دي لحظة الايه الالهام اللي وصل هو عثمان استنفر فيه الايه الطاقة الكاملة. قال الشاي في بيت عثمان الماء في بيت عثمان له ثمن والشاي في بيت عثمان لا يسقى لإنسان فادفل على كل عثمان تلاقيه إلا الخليفة عثمان بن عفان. معنا ده والباقي الله يسامح العثمانيين كلهم سبحان الله لا إله إلا الله. أنا أريد أن أقول إن ونية صادقة كما لقيت حماك حماك الله من شر الأعداء لما لقيت ولقيت حماتك أو أم زوجتك يعني عمتك أو خالة زي ما تقول لها مرات عمي مرات خالة المهم يعني يا أم زوجتي خلاص. ساعة ما دخلت عليه مبتسم ووديع كنت وديع صح ولا لا؟ أما اللي بيجيني المكتب مش وديع دي ما فيش حد وديع يجيني المكتب أبدا أو لا إله إلا الله. قول أنت يا شيخ زوجتنا من 20 سنة. أنا زوجتكم من 20 سنة أنت وهي بس الوجوه دي ما كنت شفتها قبل. وانا زوجت وجه ابي بكر لكن الوجه اللي قدامي ده حد. المهم يعني فسبحان الله نحن نريد ان تعود صفاء النوايا والنية الصادقة وتطبيق قانون الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. بس الله يرضى عنك لا تاخذ زوجتك من الاخوات وتركب في السيارة تقول لها انسي كلام الشيخ عمر ده بس كان بيتسلى معاكم شويه عشان ايه يديكم طاقه معنويه. ربنا يديكم جميعا طاقه معنويه ويحيل البيوت الى طاعه لله سبحانه. جزاكم الله خيرا. لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.